محمد ثالثا على حب الحسن والحسين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم هذا مبدأ من المبادئ التي قررها الإسلام في تعامله مع الإنسان بعد أن اعتبر الإنسان مركز الموجودات ومحورها وأشرفها تعامل معه بهذه الطريقة بهذه الأخلاقية مبدأ لا إكراه في الدين. هذا المبدأ له معاني عديدة. أول ما يبرز إلى الذهن من بين هذه المعاني أن الله عز وجل لم يكره أحدا على اعتناق دين من الأديان. أولا دين الله عز وجل هو أساسا واحد وليس متعددا، إنما هي مجموعة شرائع أنزلت على الأنبياء على الرسل صلوات الله عليهم تتفق في مشتركاتها في أساسياتها، ولكنها تختلف في بعض التفاصيل كل بحسبه في كل زمان بحسبه. مثلا هناك فروق جزئية بين الأحكام الفقهية في شريعة موسى عن عيسى عن إبراهيم عن نبينا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، لكن هذه ما تشكل تعديد في الأديان. الأديان في الجوهر الأساسي واحدة لأن المصدر واحد، والمصالح الداعية إلى وضع الأحكام مصالح العامة تكاد تكون في الأعم الأغلب هي واحدة. قد تتغير الموضوعات فيتغير الحكم تبعا لتغير الموضوع. يعني مثلا في ظرف من الظروف تكون الصلاة عدد ركعاتها كذا، في ظرف آخر تكون بعدد آخر. هذه تفاصيل يقتضيها علم الله عز وجل بالزمان والمكان، وتتغير ربما إذا تغيرت الطوارئ تغيرت الظروف، فتجد في شريعة عدد الصلاة ربما يختلف عن شريعة أخرى. هذا ما يشكل فرق جوهري. الدين بالأساس هو بمعتقدات الرئيسية، والمعتقدات الرئيسية واحدة، يعني جميع الأديان تدعو للتوحيد. ما عندنا دين يقول الله ثلاثة ودين يقول الله واحد، الكل يقولون الله واحد. ما عندنا دين يقول أن لله ولدا أبدا، وفي جميع الأديان يقرر في جميع الشرائع أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدها. جميع الأديان متفقة على عدل الله، جميعها متفق على النبوة كأساس كأصل، جميعها متفق حتى على عدد الأنبياء، وهذا من الميزات التي تميز شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. الشريعة الخالدة أنها شريعة، بما أنها أصيلة وغير محرفة فهي تعترف بجميع الرسل السابقين، بينما الشريعة المحرفة لأهل الكتاب لا تعترف بهم بأجمعهم بل تتنكر لخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعي أصحاب الشريعة المحرفة هكذا يفعلون، وإلا هي بالأساس شريعة عيسى، بشرت بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. وعلى نفس الغرار شريعة موسى عليه السلام وهكذا. فإذا من حيث أصل مبدأ النبوة، ومن حيث مهمة الأنبياء، ومن حيث عدد الأنبياء، وكذلك بالنسبة إلى موضوع أنه لكل نبي وصي يلي الأمر من بعده كما في هارون عليه السلام أو في يوشع بن نون، أيضا هارون توفي في حياة موسى عليه السلام، يوشع بقي بعد موت موسى عليه السلام وصيا من بعده، وما عهدنا أنه نبي من الأنبياء السابقين ترك الأمر لأمته يختارون من يريدون إماما، أبدا ما جرى هذا في جميع الأنبياء السابقين. والمصطفى ليس بدعا منهم، هو حال حالهم، هو أيضا نصب ونص كما نصوا ونصبوا. فإذا متماثل الأديان من حيث الأساسيات إلى أن تصل إلى المعاد. إذن الدين هو أساسا واحد، فلما نقول أن الله عز وجل ما يكره أحد على دين من الأديان، مقصود يعني على اعتناق شريعة من هذه الشرائع سواء في عهد موسى في عهد عيسى في جميع العهود، يعني هذا مبدأ سيار في جميع العهود، ما يفرق في شريعة عن شريعة أخرى. طيب كيف ما يكره؟ الإكراه مر المقصود به الإكراه التكويني، ومر المقصود به الإكراه القانوني. الإكراه التكويني أن الله عز وجل يعني هو يسلب الاختيار من الإنسان بحيث يعتنق الدين الكذائي، هذا الله ما يسوي. الله يقول أنا ما أسلب اختيار إنسان، ليش؟ لأنه إذا سلفت اختيار بطل التكليف، وأنا إنما أكلف وأمتحن إذا كان عند اختيار، أما إذا سلفت الاختيار يعني لا يسعه إلا أن يفعل أو لا يسعه إلا أن يدع يترك، هذا ما صار امتحان. امتحان أن تعطي مكنة أو سلطة أن يفعل وأن يترك وتختبره. الله عز وجل إذن ما يسلب اختيار إنسان ويجبر على شيء، لا يجبر على أصل الدين ولا يجبر تكوينا على الطاعة. مفروض صار مسلم، الله عز وجل ما يجبر على طاعة بمعنى يسلب إرادته ويصلي، يسلب إرادته ويصوم، كذلك ما يجبر، ذاك واضح بعد جدا، ما يجبر على معصية أنه يسلب إرادته يشرب الخمر، يسلب إرادته حتى يلعب القمار. الله عز وجل كما أعلن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الله كلف تخييرا ونهى تحذيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. هذا يجمع الأمر كل من أطرافه، يعني الله عز وجل ما أجبر واحد لا على طاعة ولا على معصية تكوينا، وفي نفس الوقت لما ما أجبر واحد ترك للاختيار أيضا ما ترك للاختيار بالمفهوم المطلق، لا، وإنما هنالك نوع من الإلزام والتوجيه الذي لا ينافي الإرادة. مثل إيش؟ مثلا يوضح له هذا خير هذا شر، هذا ما يسلب إرادته. مثلا ينزل له رسالة، هذا الرسالة عرض الرسالة ما يسلب إرادته، يشجع على الخير يقدم له نعم ثواب أو عقاب على الشر، هذا ما يسلب إرادته. مثلا يضع عقوبات قانونية لمن ارتكب جرما بعض المعاصي يجرمها قانون الدولة الإسلامية ويعاقب، هذا ما يسلب الاختيار. ثم بعد ذلك كله، هو الاختيار منين أساسا؟ هو واهب الاختيار، هو الله عز وجل. فإذا هذا هو يدور في فلك الله صاحب الاختيار، لكن يدور في فلك الله وفي سلطان الله، يسبح في هذا الفلك، فلك السلطنة الإلهية والإرادة التي متعه الله بها، يدور في هذا الفلك لا بشكل بحيث الله يتحمل مسؤولية جريمته. لماذا؟ لأن الله عز وجل صحيح زود باختيار، بس قال له استخدم اختيارك في الطاعة، استخدمه في الخير، ما قال له استخدمه في الشر. فإذا الله عز وجل هذا الذي عنده اختيار، ما عنده اختيار معارض لله يعني ند لاختيار الله، لا، هو في طول اختيار الله وليس ندا له. في طول ايش يعني؟ الله عز وجل لو شاء أن يسحب الاختيار والإرادة منه يسحبها، وهو أعطاه. فلما هذا العبد يعصي الله ما يعصي غصبا عليه، لو شاء الله أن لا يعصي لمنعه، هذا معنى قول الإمام لم يعص مغلوبا. يعني لما تعصي لا من باب أنه أنت صاولت وجاولت وتغلبت عليه، لا، هو ذا يريد منعك يمنعك، لكن هو حكمت اقتضت أن يكلفك بهذه الطريقة. زين، ولم يطع مكرها، ولما الطيعة ما الطيعة أيضا رغم عنه، لأنه اختيارك اتغلب على اختياره، لا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت تشاء، أنت تختار، ولكنه ما تتحدى سلطان الله عز وجل. الله إذا ما يريد هالشي يصير ما يصير أكيد، لكنه نظام المجتمع قام على هذا الأساس. والله عز وجل لا يبطل التكليف، لأن إذا أبطل التكليف يصبح الخلق عبثا، وعليه من خلقهم؟ خلقهم نزهة يعني ويرعون لذيك الدار؟ لا، خلقهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا تسقط حينئذ مهمة الخلق، وهذا يعني إسناد القبيح إلى الله، وحاشا الخالق الحكيم تبارك وتعالى أن يفعل العبث. مثل واحد يصنع طائرة يتعب عليها، بعد ما يكملها ماذا؟ يهدمها، يفككها، يدمرها، هذا عمل عبثي، فيخلقه من أجل أن يكلفه ثم يسلب إرادته. لا، والأبشع من ذلك إذا عصى يدخل جهنم، هذا من حقه يعترض عليه أنه أنا ما لي ذنب، لأن أنت سلبت إرادتي، أنا صرت مثل الأداة، مثل السكين الأعمى بيد صاحبه، إذا أراد أن يقطع به شيء السكين ما تسند إلى المسؤولية الجنائية، تسند إلى من سخره واستعمله. فالله تبارك وتعالى إذن يبقى له الأمر من قبل ومن بعد لو شاء. ومن هنا قام رجل لأحد العلماء فسأله، قال له أسألك، قال بلى، قال الحسين ولي الله؟ قال نعم ولي الله. قال ويزيد؟ قال عدو الله. قال أرأيت ربا يسلط عدوه على وليه؟ على أي أساس يزيد اتسلط؟ يعني الله ما كان يمكن أن يمنع يزيد من أن يقتل الحسين سلام الله عليه؟ قال نعم الله يتمكن أكيد، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن تجري أمور على المقادير الطبيعية، على القوانين العادية، حتى يصح التكليف. وإلا الله إذا يمنع يزيد عن الحسين عليه السلام، ويمنع أبا جهل عن النبي صلى الله عليه وآله، ويمنع المشركين كلهم عن الرسول، والرسول يقيم الإسلام بلا حرب ولا قتال، ويمنع عبادة من أن يعصوا، وكلهم راح يصيرون ملائكة. هو عدة ملائكة، هو يعني عايز ملائكة؟ ما عايز ملائكة، هو هذا صنف من المخلوقات خلق زود بالإرادة. ووعد لمن غلب عقله على شهوته أن يكون أفضل من الملائكة حتى يتبين المؤمن من الفاسق، يتبين الصالح من الطالح. الله عز وجل لا يتدخل في هذه التفاصيل. نعم، أحيانا بشكل جزئي قد تدخل إرادة الله لمصلحة، مثل إيش؟ مثلا النبي عنده مهمة، هذه الرسالة لازم يوصلها للعباد خلال الفترة الفلانية وبالكيفية الفلانية، فبالأثناء يتعرض لمحاولات اغتيال، ممكن هنا الإرادة الإلهية تتدخل فتدفع ذلك لمصلحة أكبر وهي إنجاز المهمة. ممكن تتدخل إرادة الله عز وجل في قضية غورة المحاربي اليهودي هذا الذي أراد اغتيال النبي صلى الله عليه وآله، فالله عز وجل أعلم نبيه بذلك، والنبي دعا بالدعاء المعروف وكف الله عنه شره. يعني هذا التدخل الرباني يتم، لكن في بدر لا، قالهم انزلوا قاتلوا قاتلوا إن تنصر الله ينصركم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما يصير أنا أمشي أموركم كلها بالمعجزة، معجزة كرامة، أنا أعرف وين أتصرف، أنا هذا مش شغلكم، أنتوا امشوا على القوانين العادية، لكن أنا أعرف إذا أريد أتدخل أتدخل. فتبين من هذا كل الإنسان ليس مطلق العنان وليس مجبرا، وهذا معنى قول آل محمد صلوات الله عليهم، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. يعني الإنسان لا عنده تخيير مطلق، اختيار مطلق، لأن أحيانا إرادة الله تتدخل، ثم هذه الإرادة هي أساسا من الله عز وجل، ثم هذا الإنسان موجه برسالة وتعليمات وإلى آخره. ولا الإنسان في نفس الوقت أيضا مجبر، فإذا لا تخير مطلق ولا إجبار، وإنما أمر بين أمرين، لكن هذا الأمر بين أمرين بحد بحيث ما يمنع من إسناد المسؤولية إلى العبد وحجب المسؤولية عن الحق تبارك وتعالى. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب، إذا أول معنى لنفي الإكراه، مقصود نفي الإكراه التكويني، تكوينا الله ما يسلب الإرادة ويسويك مثل السكينة أو مثل الشمس تتحرك بشكل قهري، لا، أعطاك اختيار لكن مقيد بما ذكرت. ثانيا، لا إكراه في الدين على الصعيد القانوني، بمعنى أنه الله عز وجل ما شرع، ما أعطى صلاحية لخلفائه على الأرض أن يكرهوا أحدا على أن يعتنق الدين. الأنبياء صلوات الله عليهم ما عندهم هذه السلطة أن يكرهوا أحدا. قيل أن الآية نزلت بمناسبة رجل من الأنصار كانت عنده جارية كافرة، فأراد أن يرغمها على الإسلام، فأوصلت شكواها إلى الرسول، فنزلت الآية الشريفة لا إكراه في الدين. هذا شيء قرر، يقرر الحرية الدينية، لكن الحرية الدينية بأي معنى؟ أساسا هو مفهوم الحرية مفهوم جميل، لكن قطعا هو ما يجري على إطلاقه، لأنه الإنسان إذا أطلقت له العنان بالتأكيد سوف يجور على غيره، والحال هو ما يعيش وحده، ولو يعيش وحده فحينئذ يفعل ما يشاء، ولكن وحتى لو يعيش وحده بالمناسبة أيضا يعني مقيد، مثلا ما يجوز لأن يضر بنفسه، الانتحار محرم أيضا توجد، لكن يكون الدائرة أضيق، هو يعيش مع مجتمع والمجتمع هذا له حقوق مثل ما عليه واجبات متبادلة مع هذا العضو من أعضاء المجتمع، فإذا الحرية قطعا عليها قيود. الإنسان الله عز وجل رشت حريته، أعطاه نظام ترشيد ونظام تأهيل ونظام تقييد. تفتح المراحل الثلاثة: ترشيد، رشد بأنه علم طريق الخير وطريق الشر، رشد بأن بيّل الحلال من الحرام، هذا ترشيد، رشد بأن وضع نظام الثواب والعقاب، رشد بأن وضع مثلا نظام الولاية المتبادلة في الأمور الاجتماعية، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حق الدفاع الشرعي العام، بمعنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا ترشيد للحرية، صحيح عندي حرية لكن الله رشدها بهذا الأسلوب. هنالك وسائل ترشد هذه الحرية أولا. ثانياً تأهيل، يعني الحرية أيضا وضعت لها ضوابط أهلية، مثلا الصبي ما يتصرف كل التصرفات، يحتاج إلى إذن الولي، هذه نسميها تأهيل للاستمتاع أو لممارسة حريته في التعاقد أو في غير ذلك. كذلك مثلا المجنون له ولي إلى آخره. وهنالك نظام التقييد، الله قيده في مختلف ما أعطاه، ألا يتجاوز الحدود التي رسمها له. الله عز وجل ما له مصلحة أنه يقيدني، ولكن المصلحة تعود لي، وهو نسميه قيد، لكن من قال أن كل قيد هو باطل؟ يعني منين هالفكرة المغلوطة كل قيد هو باطل؟ لا، أحيانا القيد يصون الإنسان، يحفظ الإنسان، يدفع عنه وعن المجتمع ضروب البلاء. فإذا لابد من تقييد، غايته التقييد يجب أن لا يكون تقييدا تعسفيا، وإنما يجب أن يكون تقييدا منصفا وموضوعيا، بحيث له مبررات. فالله عز وجل وضع قيودا على كل حرية ضمنها للإنسان، مثل ما مثلا الحريات أنواع. افرض مثلا الحرية تعبر عنها حرية الرقبة الذي تحدثنا عنها قبل ليلتين، أن الإنسان يولد حرا، صحيح، لكن الله عز وجل يقول له إذا ارتكبت جريمة حرب ووقعت أسيرا ممكن أنا أأمر باسترقاقك عقابا لك، شايف؟ هذا تقييد، حتى هذا يفهم أن القضية ليست هالشكل، يعني فوضى، وإنما هنالك قيود، هناك ضريبة على حرية رقبته فيما لو ارتكب جريمة حرب. مثلا الحرية الدينية، صحيح ما تكره على الدين، لكن الله يقول لك متى ما أسلمت، متى ما آمنت بالدين، الدين يقدم لك وثيقة عقد إذعان، هذه ما تقدر أنت تغير بها. عقود الإذعان واضحة عندكم، التي لا يسع الطرف الآخر أن يفاوض عليها أو يعدل أو يبدل فيها، مثل عقد الكهرباء وعقد شركة الماء والهاتف، تنزل قائمة بها بنود ما تقدر تغير أنت بالبنود، إما أن تقبل كلا وإما أن ترفض كلا إذعان. في الشريعة ما تجبرك، لكن تقول هذا، أنت إذا آمنت تؤمن بهذا. ومن هذه المواد أنه إذا آمنت ثم ارتدت، يسلم ثم يرتد، تعاقب، ما يسمح لك بالردة. من البداية حدد مصيرك من بداية الأمر. هذا يقال أنه أحدهم أسلم كان على دين آخر، فلما أراد أن يذهب إلى الحج قيل له أنت مختون؟ قال لا. قالوا الطواف لا يصح إلا أن تكون مختونا. قال إذا هالشكل أنا أرجع إلى دين. قالوا لا، يقطع رأسك، فأنت اختار إما أن تقتن وإما أن يقطع رأسك، اختار أحد الأمرين. على كل حال فالشاهد في هذا المورد هذا قد واحد يصور يقول هذا غصب اليسار الموضوع هذا أجبر لا لا ما مجبر من الأساس قبل لذلك منتبه جيدا وهذا ترى ما يختص بالإسلام هذا يتناول جميع الأديان هي هالشكل نعم ربما الآن أنت يدور بذهنك سؤال تقول هذا هو أسلم بالبداية وطلع على الوثيقة مثلا ولو إجمالا أو تفصيلا طلع أنه الشريعة هالشكل أحكامها وأسلم ولكن هذا الطفل الذي يولد على فراش مسلم إذا كان أحد الأبوين مسلما يعبر عن الفراش أن فراش مسلم جد هذا ينولد ويعامل معاملة المسلم محكوم بالإسلام في مسألة الطهارة في مسائل الأخرى محكوم بالإسلام في كل الآثار الشرعية زين هذا إذا أراد أن يرتد فيما بعد يسمى مرتدا فطريا الأول يسمى مرتد ملي يعني كان على ملة ثانية ثم أسلم ثم ارتد هذا لا هو أصلا انولد على فراش مسلم ونشأ مسلم فإذا أراد أن يرتد يغلظون على العقاب ذاك المرتد الملي يستتاب يمهلو مدة يستتاب بها إذا تاب فبها ما تاب يعاقب لكن المرتد الفطري هذا يغلظ عليه الأمر بحيث ما تقبل منه التوبة الظاهرية ظاهرية إيش يعني القانونية يعني يعاقب يعاقب شايف الباطنية ممكن بينه وبين الله إذا علم الله منه صدق التوبة يوم القيامة يتوب عليه موضوع ثاني لكن القانون يعاقبه أما المرتد الملي لا إذا ثبت أن تاب يقبل من التوبة التغليظ هذا وبعدين مضافا لذلك هذا يعني هو فتح عينه في بيت مسلم وطلع مسلم وأراد أن يرتد هذا أليس نوعا من الإكراه أليس نوعا من الإجبار الحقيقة هذه المسائل لو كان الله عز وجل مشرعا عاديا قد يعني يكون وجيها إثارتها لكن إذا آمنا بالله وآمنا بعد الله وحكمة الله وأن يملكنا ونفوسنا وأجسادنا وكل ما نملك نعم وهو مالك يوم الدين إذا آمنا بذلك وأننا لا نملك مع ملكه شيئا وأنه يفعل ما نعم ما اقتضت حكمته لا يسأل عما يفعل إذا استوعبنا هذه الحقيقة هذا السؤال غير وجيه بعد هذا الإشكال غير وجيه ساقط من أساسه بعد الله عز وجل هو أرأف بالعبد من الأم بولدها حتما هو أعرف بالمصالح العباد أن الله ما ينظر مصلحة طارئة أو ما ينظر مصلحة فردية أو ما ينظر مصلحة هو ينتفع بها هو لو يكفر كل العالمين ما يضر شيء شايف ما محتاج شيء قطعا الله عز وجل راعى مصالح للنظام العام تقتضي صيانة الدين الذي أنزله من السماء بهذه الطريقة يعني هذا السؤال أشبه بالسؤال الثاني اللي ربما تسأله بالنسبة إلى العبيد تقول هذا الإنسان الحر اللي خاض حرب وارتكم جريمة حرب ووقع أسيرا وبعد ذلك بدل ما يقتل يسترق يصير عبد طيب آمنا هذا عاقبوه على جريمة أنه ماذا سلبوا حريته صار رقا لكن أطفال ليش يصيرون عبيد أطفال ما اشتركوا بالمعركة هذا السؤال مثل هذا السؤال عينا الجواب نفس الجواب هذه المسائل في الحقيقة خاضعة لنظام عام وجوابها أن علمنا بعدل الله وحكمته وغناه المطلق ورحمته يقتضي أن الله حتما نظر إلى مصالح خفية عنا يعني أنه تحصين الشريعة وصيانتها كرسالة كنظام يضمن سعادة المجتمع يقتضي أن يضع هذه التقنينات لا جورا ولا ظلما ولكن الحكمة للعباد والمصلحة لهم تقتضي ذلك هذا لابد أن نقر به ونعترف به ثانيا هؤلاء افرض اطفال العبد يصيرون عبيد واطفال المسلم اذا ارتدوا يصيرون مرتدين فطريين ويعاقبون الى اخره، لكن هذا حتما الله عز وجل ما يحاسب محاسبة ذاك الذي آمن عن وعي واختيار ثم ماذا ارتد، هذا حساب حتما حساب آخر. وذاك الذي صار عبد قطعا ذاك ما إلا ذنب، أفرض وأبوه يعني اشترك في معركة وارتكب جريمة وصار رقا، الله ما يعاقب على شيء ذاك أبدا، ولكن يجعل الله عز وجل استرقاقه بلية يثيبه عليها، يعني تقتضي المصلحة أن يكون النظام هكذا. مثلا يجعل وسيلة ردع للآباء حتى لا يتورطوا في حروب ضد الإسلام والمسلمين، صحيح نتيجة وسيلة الردع هؤلاء يصيرون أرقاء، وطيب مثل ما جيش الإسلامي إذا أحيانا شاف أسراء على سبيل المثال عند العدو وتوقف الناصر على قتل الأسرى المسلمين بحيث أنه هؤلاء متخذهم العدو درع بشري وده يقصف بالطرف الإسلامي وراح يدمر الإسلام والمسلمين، فيدور الأمر لو نحفظ 100 أسير لو نحفظ كيان الدولة الإسلامية بأسرها، تزاحم أهم ومهم، شو نسوي؟ ما الشريعة قالت هؤلاء يقتلون ويعتبرون شهداء، ما حد يقول لهم ذنب. أحيانا مصالح إلهية تكمن إحنا ما نعرفها، إحنا أرجوك يعني إحنا شش نملك من المعرفة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أصلا الإنسان كلما يتعلم يزداد علما بجهله، سبحان الله، كلما تزداد في العلم كلما تكتشف جهلك أكثر، تبين أنا جاهل كذا مسألة كذا مسألة، تكتشف 10 معلومات تتعلم 10 معلومات تكتشف 100 مجهول، فكلما ازداد المرء علما كلما ازداد بصيرة بجهله هذا الإنسان، فلا يعترض على الله بهذه البساطة. أعود إلى الآية الشريفة، إذن قوله تعالى لا إكراه في الدين بمعنى أن الإنسان لا يكره لا تكوينا الله يسلب إرادته ولا تشريعا يجبر على أن يعتنق شريعة من الشرائع، وإنما له الاختيار في أن يختار الشريعة بعد قناعة بعد وعي، لكنه إذا اختارها فعليه أن يلتزم بها. طيب، هذا السمت هذا السلوك سلكه النبي صلى الله عليه وآله في تعامله، سلكه أهل البيت عليهم السلام في تعاملهم، الصحابة الكرام في تعاملهم سلكوا هذا المسلك، لا فقط في أصل الدين حتى في تفريعات الإسلام. ما سمعنا أنه النبي صلى الله عليه وآله يوما ما أجبر أحدا على عمل من الأعمال تعال سوي وإلا ضربت عنقك، يعني هذه كذبة كبيرة كذبة صلعاء، أنه الإسلام قام بالسيف، وين قام بالسيف؟ الإسلام حروبة كانت دفاعية، يعني اذكر لي مفردة واقعة واحدة أنه الجيش الإسلامي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شن الحرب على مجتمع مسالم آمن، شن الحرب عليه لا لشيء حتى يرغم على الإسلام، اذكر مفردة واحدة. يلا الذي يدعي هالادعاء، انت لا تستشهد لي بتجارب عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم يروح يغزو له منطقة يوسع سلطانه وهو على هوا يسميه فتح إسلامي، زين هو يسميه مروان يسميه فتح، ويشن الحرب على ناس بدون مبرر فضلا عن أنه يفعل المحرمات أحيانا، هذا لا تشكل علي به لأن هذا ما يمثل الإسلام بحال من الأحوال، بالعكس هذا هو كل على الإسلام، هو الإسلام ابتلي بهؤلاء وما أفسد الإسلام إلا عصابة تحكم حمقاها ودام نعيمها وعادت قناة الدين في كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها. هؤلاء ابتلي بهم الإسلام، فمن هنا وقف الحسين عليه السلام كصرخة ضد هؤلاء المتلاعبين بمبادئ الإسلام وقيم الإسلام، وتحلى بخلق أبيه وجده وأخيه عليهم السلام أنهم لم يبدأوا قوما بقتال قط حتى تكون لهم الحجة مضاعفة على خصمهم. الحجة الأولى عدالة قضيتهم، والحجة الثانية أن العدو هو الذي بدأ وهم ردوا، فتكون لهم حجتان. الحسين عليه السلام حرص في البدء أن ينصاعوا لصوت الضمير، لصوت العاقل، لصوت الحياء، وعظهم مرارا وتكرارا، ولكنهم لم يتعظوا. رحم الله الشيخ كاشف الغطاء في ميميته يقول: وقام لسان الله يخطب فيهم، فصموا عن القول العظيم كما عموا. وقال لهم، وقال انسبوني وانظروا من أنا اليوم وانظروا، وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا، حلال لكم مني دمي أم محرم؟ الجواب ما هو؟ احتج عليهم بمختلف الحجج، منها: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله، أو تسمعوا ممن سمع من رسول الله أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ يعني معقول سيد شباب أهل الجنة يكون باغيا ويزحف له جيش بهذه الفظاعة يستبيح دمه ودماء أهل بيته وأصحابه؟ أنتم عندكم عقول؟ أبدا. كان مركب أحقاد، ما كان حقد، ومركب مركب، يعني غدد خبيثة في تلك النفوس الموبوءة، أحقاد عليه، أحقاد على جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أحقاد على أبيه علي عليه السلام، أحقاد مركب أحقاد، هذه عمرها قرابة 60 سنة تخزن تخزن. ها، منذ جاء رسول الله بالإسلام ودعاهم إليه، وقسم دخلوه ماذا؟ كرها، كرها، وما حد جابرهم، لكن هم خوفا قسم دخلوا نفاقا إلى آخر، كما حكى القرآن الكريم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ومنذ الحروب الأولى حيث صفى سيف علي بأمر النبي عن الله تعالى، صفى عددا من الرؤوس والرقاب من المشركين في بدر وأحد وحنين، فحقدوا على علي، عدا عن الموتورين من عدالة علي، وعدا عن الحاسدين لعلي، وعدا وعدا. فهذا خزين أسود مركب أحقاد انفجر يوم كربلاء، وبأي شكل؟ بشكل بشع، بشع انفجر. تصور، يعني نزعت الرحمة، عبارة الراوي يقول: نزعت الرحمة في قلوب من قلوبهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. ومن دلائل ذلك طريقة القتل التي قتلوا بها الإمام عليه السلام، التمثيل الذي صنعوه بالجسد الشريف، سلب الجسد الشريف، سحق الجسد الشريف بحوافر، هذا كله حقد، حقد مضاعف على الحسين عليه السلام. قتل الأطفال الرضع، الاعتداء على حرمات بيت النبوة، وحائرات. رحم الله سيد حيدر كيف يوصف هذه الصورة: وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجم فغدرت بين أيدي القوم حائرة تشبى وليس لها منفية تعتصم ما بين ما هي واقفة والدير الأفكار لن لمنادي صيح شبوب الخيم نار راحت صناديد الحروب هتكوها الأستار حتى طفلهم لو بشي لا ترحمونه هجمت على ذاك المخيم قوم الأنذايا واحد سلب برقع واحد فصمخ الخاء واحد سلب طفلة وسحبه فوق الأرمال واحد ينادي رايا حزك يا مصونة وقفت مولاتنا زينب تصدع بصوتها نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين هذه الخيل قد هجمت علينا وقفت على التل العقيل بقلب مفتوح شبكت على الراس بعشرها وصاحت بصوت انهاض يا خويا وصلت العدوان لبيوت حرقه وخيمنا يا عزيزي وسلبون نادى بلسان الحال منا وصعد انفاس يا مخدرت حيدر ابونا صعب المراياس خويا كثر العتب شيفيت في جثة بلا راس وين راسك ابو علي راسي على راس الرموح هل تنظرين اقبل حميد بن مسلم وقد رآها علي السلام بمقربة من المخيم والنار تقارب ثوبها قال لها ما ترين النار تكاد تأخذ ثوبك قالت بلى ولكن لنا عليل بهذه الخيمة ما أقدر أترك عليل المريض لا يستطيع النهوض وما عندي أحد ينقذ من ألسنة اللهب فجاءت دخلت عليه وأنقذت وقالت له ما نصنع يا ابن أخي يعني إذا مكتوب علينا الحرق كما كتب على أبيك القتل نتحمل الحرق قال عم زينب فروا على وجوهكم في البيداء افترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيمة كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جا وجره ودمع على الوجه ساله بعد هذا الفصل وأسألك الدعاء يقول حميد طفلة رأتني من هذه نعم العائلة المكرمة طفلة لعلها من أطفال الحسين عليهم السلام قالت لي أنت لنا أم علينا قلت لها لا لكم ولا عليكم تفضلي إذا كان عندك شيء أنا حاضر قالت له هل قرأت الآية وأما اليتيم فلا تقهر قلت لها بلى قرأتها. وأما السائل فلا تنهر، قلت بلى قرأتها. قالت أنا يتيمة وسائلة، يتمي واضح أنا يتيمة أبي عبد الله. وأما سؤالي أسألك عن طريق النجف، قالت وقلت وما تصنعين بالنجف؟ قالت حدثتني عمتي زينب أن بمقربة من كربلاء مدينة النجف وفيها قبر جدي أمير المؤمنين عليه السلام، أريد أن أذهب وألوذ به. قلت لها إن طريقه عليك طويل بعيد. قالت إذن دلني على نهر العلقم يا أبا الفاضل، دلني على نهر العلقم لمن لفان العسكر صفوف صفوف، فريت لك أرجف من الخوف. الله أكبر، ردتك الحال وذلت الشوف، لقيت العلم عن نهر ملفوف. يا عم يا عم عذرتك من شفت ما عندك جفوف. يا خيم يحمي بنات محمد، ربنا فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، وانصر أهلنا المظلومين في العراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين بصالح القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.